إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وروى ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أيها الأحبة في الله، ساعات قليلة تفصلنا عن رمضان، فمع غروب شمس هذا اليوم يكون قد حل ذلك الضيف وذلك الزائر الكريم. فمن أول ليلة من لياليه ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، وينادي مناد: يا باغي الشر أقصر. أقول أيها الإخوة، لنكن في هذا الشهر ربانيين لا رمضانيين، نكون عبادا لله لا عبادا لذات رمضان. فأقول أيها الإخوة مستعينا بالله، ينبغي أن يراعي المسلم الأمور التي سأذكرها الآن. بعض الناس إذا حل رمضان حل عليه التحلل من الالتزامات الوظيفية، بل ربما يكثر تسرب الموظفين من أعمالهم. بحجة ماذا؟ قال: والله رمضان، رمضان هل يبيح لك أن تأخذ أجرا بلا عمل بحجة أنك صائم؟ كلا والله. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن شهر رمضان عنده وعند أصحابه شهر الكسل والنوم والخمول، وإنما كان شهر أعظم الانتصارات. والله ما وقعت بدر الكبرى التي فصل الله بها بين الحق والباطل إلا في رمضان، وما فتحت مكة إلا في رمضان. ولو استعرضت التاريخ الإسلامي لوجدت أن أعظم الفتوحات كانت في رمضان. فلم يكن رمضان شهر خمول وكسل، وإنما شهر جد واجتهاد. بعض الموظفين يقول لك يا أخي أنا صح أخذ من وقت العمل ربما ساعة، لكن لابد. لماذا؟ قال أغراض رمضان من يأتي بها، يترك العمل من أجل أن يأتي بأغراض رمضان. وهذا لا يسوغ أيها الإخوة ولا يضرر بحال من الأحوال، إنما هو شهر الطاعة، بل هو شهر طاعة الله، فيجب أن تراعي الله في كل شيء. لماذا؟ لأن الله قال بعد أن فرض الصيام وكتبه على العباد قال لعلكم تتقون، وما قال ربنا لعلكم تفرطون، وإنما قال لعلكم تتقون. فتقوى الله أن تؤدي ما عليك لله وللعباد، هذه هي التقوى الحقيقية. فلا ينبغي لموظف أو عامل أن يتسرب من عمله بحجة رمضان، بل بعضهم يسهر طوال الليل، قائم طوال الليل. هل قائم يصلي؟ لا، وإنما قائم إما أن يتفرج على المسلسلات والأفلام، وإما على كما يسمونه اليوم بالخيمات الرمضانية، ورمضان منها بريء إلا ما رحم ربك. لعب ورق وقيل وقال وغيبة ونميمة طول الليل، ثم يأتي إلى عمله وهو يهز برأسه هكذا، لأن البارحة كلها سهران. فأين ينام؟ ينام في عمله. فكل هذا يعارض ما أراده الله لعلكم تتقون. الثانية، وقبل أن أنتقل للثانية أذكر حادثة في دولة خليجية كنت فيها. شكى لي أحد الموظفين من المقربين إلى مدير إحدى الشركات، وقال إن صاحب الشركة رجل فاضل وطيب، لكنه يقصر معنا في رمضان أيما تقصير. لما؟ قال الرجل طول الليل سهران، الصباح ما يأتي إلى العمل، والعصر يذهب إلى المسجد ويبقى يقرأ القرآن حتى يقترب وقت الفطور، ثم يذهب إلى بيته ويتابع معنا العمل. لماذا؟ بالهاتف، ولا يأتي إلا ساعة من زمان في آخر الدوام المسائي، فيبقى مشغول في تسيير أمور الشركة وينسى أو يتناسى أن يوقع على شيك رواتب الموظفين. وما ينسى أن يتابع ما حل بالشركة، ما لها وما عليها، لكنه ينسى أن يعطي الموظفين حقهم. مع العلم أوصي إخواني جميعا من عنده موظفون أو عمال أن يراعي الله فيهم بأن يسرع لهم الرواتب قبل نهاية رمضان، لأن عندهم عيال وربما يحتاجون إلى العيد مصارف. فإذا ويعرفني أنا أعرفه، فقال يا شيخ يا ريت تتكلم هالرجل هذا، أن القضية قضية حقوق، كما أن لله علي حق يؤديه في رمضان، فلهؤلاء المساكين حق، يعني يصرف الراتب قبل رمضان بيوم أو يومين ما نستطيع أن نحول إلى أهلنا، فلا بد أن يكون بأيام. فلما كلمت الرجل قال والله يا شيخ رمضان نسانا كل شيء، رمضان نسانا كل شيء. أقول يا سبحان الله، وهل رمضان جاء إلا تذكير لك بكل شيء؟ ما جاء رمضان ينسيك حقوق العباد، وإنما جاء رمضان ليذكرك بحقوق العباد. فوالله رمضان مدرسة، من غفل في طول العام يتذكر في رمضان، ومن نسي في طول العام يتذكر في رمضان. فاحرصوا رحمكم الله على هذا. وأما الثانية، بيوتنا في رمضان، بكل أمانة وصراحة أقول أن هناك فوضى اجتماعية تحصل في رمضان نتيجة عدم تنظيم الأوقات، فقد لا يجتمع الأهل إلا على طعام الإفطار، وبعضهم لا يجتمعون. أقول أيها الإخوة، هذا ربنا يبين لنا في كتابه في مسألة قد نستحي من طرحها، ولكن الله عز وجل لا يستحي من الحق، فقد بين سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قضية لم يتركها لنبيه عليه الصلاة والسلام يبينها، بل بينها الله في كتابه وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأن بعض الناس ينشغل في رمضان فينسى حقوق الزوجية، فينسى حقوق البيت. هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كما يروي البخاري وغيره، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام وهو صائم، ما ترك فراشه عليه الصلاة والسلام في رمضان إلا ما جاء من حديثها رضي الله عنها عند البخاري: كان إذا دخل العشر من رمضان، يعني العشر الأواخر، أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. قال بعض أهل العلم: وشد المئزر كناية عن اجتناب النساء، كناية عن اجتناب النساء. وبعضهم قال: لا، وإنما هي كناية عن عدم النوم، لأن النائم يحل إزارة، كناية عن عدم النوم. الشاهد إذن أيها الإخوة، إذا كان هذا حال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فبعد ذلك ما نقول نحن: يفرط الرجل في فراشه شهرا كاملا وقد يقع في المحظور نهارا، وقد يقع في المحظور نهارا، وقد أباح الله له ذلك ليلا. لكن الليل وين؟ الليل يقضيه خارج البيت، ربما يكون في المسجد أحيانا، وربما يسهر خارج البيت والمسجد أحايينا كثيرة. إذن من حق أهلنا علينا في رمضان ألا نفرط في حقوقهم، ألا نضيع حقوقهم. ولذلك أقول أيها الإخوة، المسؤولية على المرأة وعلى الرجل، المسؤولية على المرأة وعلى الرجل ألا نضيع رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث الصحيح، تقول: كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم. وفي الحديث الآخر قالت: كان صلى الله عليه وآله وسلم يباشر وهو صائم، وكان يباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله لنا قدوة وأسوة، هذا هو الدين عنده، وهذا هو رمضان عنده. فلا تفرق يا عبد الله في حقوق أهلك. وأما الثالثة، القضية أيها الإخوة أن بعض الناس يقبل على رمضان بنفس مفتوحة، يقبل على رمضان بهمة وبنية صادقة، ولكنه لا يتخلص مما كان عليه قبل رمضان. فذاك الذي يعق والديه ولا يصلهم ولا يبرهم، هو في رمضان كما كان قبل رمضان. لا أيها الإخوة، لأن ربك عندما قال لك كتب عليك الصيام ماذا قال؟ قال لعلكم تتقون. إذن ينظر الإنسان بما هو مقصر فيتجنب الأمور التي كان قبل رمضان يفعلها، لأن رمضان دورة كورس تدريب يتدرب على الطاعة حتى يستمر عليها بعد رمضان. ولذلك أقول للذين ربما أعينهم لا تقلع عن النظر إلى الحرام، كلنا بشر، كلنا يخطئ، كلنا ذو خطأ، وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كل ابن آدم خطأ. ولكن من هو أفضل من الخطأ؟ أن تتوب، أن تعود إلى الله. ولذلك أقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان في يوم في حجة الوداع، وكان وراءه إن لم تخن الذاكرة الفضل ابن العباس، فمر عليه الصلاة والسلام بأناس وإذا بهم فتاة جميلة. الفضل أخذ ينظر إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه لوى عنقه، حتى أن العباس قال ما لك وابن أخيك دققت عنقه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يده يرجع كما كان، يعيده الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نحن جبلنا على ماذا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، جبلنا على هذا. ولكن كما في حديث علي رضي الله عنه قال النظرة الأولى لك، الإنسان ينظر هكذا يرى خلاص انتهت، لكن ليست النظرة الأولى طولها 5 دقائق، إنما النظرة الأولى بمجرد النظر أن تصرف البصر، الأولى لك والثانية عليك. واعلموا أن خطر النظر لا يقتصر فقط على لحظة النظر، فإنه يدمر النفس من الداخل. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر، يضر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هذا النظر إذا أرسلت الطرف اعلم أن أول مصاب هو قلبك وروحك. يخبرني أحدهم يقول هل أنا آثم؟ ليش يا ابن الحلال آثم؟ قال من كثر ما نرى من هذه الصور في الفضائيات وفي الواقع المشاهد، عندما أنام على فراش الزوجية أتذكر الصورة كذا والصورة كذا، فجسدي على فراشي وروحي في مكان آخر. من أين أتى هذا؟ أتى من النظر. فإذا شهر رمضان اجعله شهر تدريب على أن تعف بصرك وتكفه، على أن تمتثل أمر الله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. آمنت بالله، ما دام آمنت بالله إذا غض البصر. تدرب في رمضان على غض البصر، تدرب في رمضان على بر الوالدين، تدرب في رمضان على طاعة الله في كل الأمور. وأخص النساء بكلمة، وأخص النساء بكلمة. يخبرني أحد الشباب، والمصيبة أنه ما متزوج من فترة طويلة، لو قلنا الأكسبار مال الزواج قرب يخلص قلنا فيها باب وجواب، ولكن من سنة ونص الزواج. يقول أقول للزوجة وهو خارج من الحمام: اعطيني مشط. قالت له: ليش انت ما عندك رجلين تروح تجيب المشط؟ قل له: انت ما عندك رجلين تروح تجيب المشط؟ قالها: انت زوجتي. قالت: انا زوجتك بس انا ماني هندية عندك. طيب هذه لما تضعها في موازين رمضان اين تضعها؟ هذه لما تضعها في ميزان لعلكم تتقون اين تضعها؟ إذن الطاعة طاعة والمعصية معصية. هذا الزوج كما في حديث عمة حسين بن محصن لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: أذات بعل أنت؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: أين أنت منه؟ أين أنت منه؟ قالت: لا آلوه إلا فيما أعجز عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. احرصي عليه كما تحرصين على طلب الجنة فهو طريق إلى الجنة. قل: أنت ما عندك رجلين تروح تجيب المشط، ولسه متزوجين من سنة ونص. طيب هذه إذا استمرت بهم حياة وطال بهم عمر ووصلت إلى زواج بعد 30 سنة، ماذا تقول له؟ إذا لنجعل رمضان فترة مراجعة لأحوالنا وسلوكياتنا، فترة مراجعة. الابن يقف بوجه الأب ويهز يده بوجهه: أهكذا تكون البنوة؟ أهكذا يكون البر؟ أنك تهز سبابتك ويدك في وجه أبيك أو تراجعه أو تراجده؟ ما هكذا علمك الإسلام؟ وما هكذا ميزان لعلكم تتقون؟ أدرب نفسي على الطاعة، أدرب نفسي على طاعة الله. هذا القرآن الذي نقرأه، وهذا رمضان أقبل وهو شهر القرآن. توقف عند كل آية، ماذا يريد ربنا فيها؟ أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، كونوا ربانيين، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. إنما هي عبادة لله. رمضان شهر من الشهور، ولكن الله فرض علينا فيه أمور، فعليك أن تكون لله عبدا ربانيا مطيعا. لا يكون رمضان شكل، ولا يكون رمضان أتكيت، وإنما يكون رمضان شهر طاعة وعبادة وتدريب على طاعة الله. فلا يأتي رمضان ويخرج ونخرج كما دخلنا فيه. فإذا خرجت كما دخلت في رمضان فما فعلت شيئا وما صنعت شيئا، وإنما تخرج في من رمضان بهذه المعاني التي ذكرناها، بهذه الأمور التي تبعدك عن غضب الله وتقربك من رحمة الله. وكن من المحسنين، ألا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأحب أن أذكر إخواني بأن هناك حديث يتداوله الناس، بل والخطباء أحيانا على المنابر وفي الفضائيات وهو حديث لا يصح عن رسول الله. والخطر الخطر في أننا أن ننسب شيئا إلى رسول الله وهو لم يقله، كما في مقدمة صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يظن غير متأكدين منه، فهو أحد الكذابين. فإذا لا ينبغي أن يروى شيء إلا أن يبين، إذا كان في ضعف نقول الحديث هذا ضعيف، أو روى عن رسول الله كذا وهو ضعيف. الحديث هذا حديث سلمان الطويل المشهور: أقبل عليكم شهر رمضان، الفريضة فيه 70 فريضة، ومن أدى فيه نافلة كمن أدى فريضة، أوله رحمة وأوسطه كذا وآخره عتق من النار. فيه بعض الفقرات وردت في أحاديث أخرى صحيحة، لكن جملة الحديث لا يصح، لأن مداره على علي بن زيد بن جدعان، وهو متروك أو ضعيف لسوء حفظه، لسوء حفظه. ثم أن الحديث مخالف لما صحت به أحاديث أخرى، يجعل العتق في العشر الأواخر فقط وآخره عتق من النار، بينما الأحاديث الصحيحة عند الترمذي وغيره أن لله في كل ليلة، من أول ليلة من رمضان، أن لله في كل ليلة عتقاء من رمضان من النار، في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. فلم يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام هذا التقسيم، فأحببت أن أنبه هذا خدمة لحديث رسول الله وتنبيها لإخواني جميعا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتب لنا فيه من الأعمال الصالحة ما أن نسعد يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.